في علا. طيب وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في الحرب، الحرب والنار مشتعلة، النار مشتعلة، وارتفع الغبار، ارتفع الغبار من سنابك الخيل والمدافع تضرب والسواد، نصلي أو لا نصلي في هذه الحال العسيرة الشديدة والكرب الذي لا يتنفس؟ نصلي. فلتقم ها ماشي طائفة منهم معك، يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فإذا جلس فسلم، لا لا يسلم، هم يسلموا ويقوم، ثم تأتي طائفة أخرى فليصلوا، لم يصلوا فليصلوا معك. إذا الأمر مهم جدا، ما في ترك الصلاة هذه. اسمع أخي الحبيب، اسمع أخي الذي تراني الآن، فخذها مني وأنا أخوك لله جل وعلا. لا يتخيل في بلد المسلمين رجل لا يصلي، هذا لا يتخيل أبدا. سيجيبني أحد الناس يقول طب ما في ناس كتير ما بيصلوش، في ولا ما في؟ في كتير. طب العمل معهم إيه؟ العمل عمل الحكام، ما هو عملي أنا ولا أنت، بحضرة الإسلام. لذلك قال النووي ومن أئمة الشافعية، ينبغي أن تفهم أن الصلاة أمرها عظيم وخطرها جسيم، فينبغي لي ولك أن نحافظ عليها وأن نقيمها على الوجه الذي يرضاه ربنا تبارك وتعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يضيف إضافة جميلة في كلامه عن الصلاة في شرحه حينما شرح الزاد المستقنع، قال عبارة جميلة كده تداولها من بعده طلبة العلم. يقول إيه؟ يقول لا توجد عبادة فرضت يوميا في جميع العمر إلا الصلاة. صحيح، هل توجد عبادة فرضت على المسلم طيلة عمره ولا تسقط 5 مرات كل يوم إلا إيه؟ إلا الصلاة. إذن هذه العبادة أمرها عظيم، أمرها عظيم جدا، ما في تهاون فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك شدد الدين وشدد المولى جل في علاه وشدد نبينا صلى الله عليه وسلم في النكير على من ترك هذه الصلاة، فصرح القرآن بقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، سوف يلقون غيا، وهذه في جهنم. لماذا؟ أول شيء صنعوا أضاعوا الصلاة، ضاعت الصلاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في خواتيم القرآن فويل لمن؟ المصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ويل، وهذه في جهنم عذاب وثبور وهلاك لمن ترك الصلاة. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا محمد أفضل صلاة وأزكى تسليم، دعا ربه فقال ماذا؟ قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أبو الأنبياء يقول رب اجعلني مقيم الصلاة. هل كان إبراهيم يصلي ولا كان تارك للصلاة؟ طلب من ربه عز وجل أن يعينه وأن يوفقه على الصلاة. الصلاة تحتاج يا أخوانا إلى إعانة خاصة، إعانة خاصة من من؟ من الله عز وجل، يعينني ويعينك على أن نصلي وأن نداوم وأن نواصل على هذه الصلاة المباركة. لذلك عليه وسلم إذا أراد أن يقيم الصلاة كلنا يعلم، يقول بلال ماذا؟ يقول له إيه؟ أرحنا، أرحنا يا بلال، الراحة، التروح، النفس الجميل والعطر الطيب، من أين نحصله؟ من الصلاة. نقوم نصلي. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، صلى الله عليه وسلم يفزع، الصلاة هي المتنفس. لذلك حكم تارك الصلاة، اللي ما بيصليش إيه بقى؟ اللي ما بيصليش نعمله في إيه؟ واحد من إخواننا هيقول دخلنا بقى في إيه؟ في التكفير. خلي بالك أنا لست من أبناء ذلك مطلق، ولكن إن كان التكفير لازما فذلك حكم شرعي، ماذا نصنع؟ ليس بشأننا. علي بن أبي طالب وهو أحد أئمة هذه الأمة المباركين عليه رضوان الله، زوج فاطمة أبي الحسنين، أبو الحسنين رضي الله عنه وأرضاه، من أهل الجنة من 10 المبشرين، حكم أن تارك الصلاة كافر. ومن سار على نهجه من أئمة الأربعة الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه، ومعهم جماعه على ذلك. تارك الصلاه كافر، عندهم كده، سواء تركها تكسلا تركها جحودا هو كافر. يعني ايه كافر؟ يعني لابد ان ناخذه ونسلمه لمين؟ الحاكم المسلم. يعمل فيه الحاكم؟ يقتله، يقتله ردة عن دين الإسلام. ليس حد تارك الصلاة، لا، بل يقتله كفرا. جماهير العلم، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، على خلاف ذلك، لا يقولون بذلك، يقولون هو يعني ليس كفرا أكبرا، ولكنه يبقى في حضرة الإسلام. لذلك قال النووي ومن أئمة الشافعية، قال تسمية من ترك الصلاة كافرة، قال نسميه كافر، لكن هو يخرج الإسلام؟ لا. طيب دعنا نسير على هذا القول الثاني أنه ليس بكافر. طيب هل يعني أنه ليس بكافر أنه يسير في شوارع عباد المسلمين يسرح ويمرح ويلعب ويلهو؟ لا، ما قال بذلك علماؤنا ولا قال بذلك الجماهير. طيب ماذا قالوا؟ قال بعضهم يحبس ويستتاب، صلي صلي، ويعطى كل يوم رغيفا مدة 3 أيام، فإن صلى وإلا قتل. يا إما يصلي يا إما إيه؟ يقتل. انتبه، أبو حنيفة قال لا، بل يحبس ويعزر ويعطى كل يوم رغيف ويبقى في السجن حتى يصلي. إذا نخلص من أقوال الأئمة ومن سبقهم من الصحابة التابعين من أمتي، وهذا كلام مؤسس على قول صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلح، من تركها فقد كفر. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح، إن بين المرء وبين الشرك والكفر بالله ترك الصلاة. خلاص، إذا نخلص إن ما في مسلم يسير في شوارع المسلمين لا يصلي. لازم كل مسلم بيسير في شوارع المسلمين يكون إيه؟ يكون مصليا. طب يقام يعني الحد الإقامة، هذا لازم من شأننا كما قلت لك، هذا من شأن من؟ من شأن الحاكم. ناكل الحاكم، ونسأل الله عز وجل أن يهدي جميع حكامنا لما يحب ويرضاه، وأن يوفقهم للعمل بشريعة الله جل في علاه، واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. هذا شأن الصلاة. طيب أنا الآن أريد آلج في الصلاة، سأقوم الآن أصلي مباشرة أو لابد من أمور تؤسس عليه الصلاة؟ لابد من أمور تؤسس عليه الصلاة. ما الذي يؤسس عليه الصلاة؟ كما قاله العلمي، شروط، اسمها شروط صحة الدخول في الصلاة. ايه شروط صحة الدخول في الصلاة؟ واذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ما هي الشروط؟ انا اظن اخواننا جميعا يعلموا، الوضوء، ايه كمان؟ طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، التوجه الى القبلة. 5 شروط، هذا على قول اغلب اهل العلم. الطهارة من أولها، والطهارة لابد أن تكون في البدن والثوب والمكان يصلي فيه، 3، في البدن والثوب والمكان. عامة المسلمين والحمد لله عندهم حرص على المكان الذي يصلون فيه، حرص فطري، لا يصلي إلا في مكان إيه؟ طاهر. هذا في الغالب والحمد لله، إن وقع أحد في غير ذلك فهذا ينم عن جهل، لكن في الغالب يصلون في أماكن طاهر، بل يحرصون، يحرص احدهم ان يجيب سجاده الله يصلي عليها، يصلي على ارض نظيفه، ارض جافه، وما الى ذلك، صحراء، ما الى ذلك. طهاره الثياب معلوم، وسياتي لنا عليها مقال. يهمنا الان، او الذي يهمنا ان نهتم به في الطهاره، طهاره ايه؟ طهاره البدن، او ما يسمى عند علماء المسلمين بالوضوء. اسمه ايه؟ الوضوء. نريد الان ان نجهز وضوءا ندخل به في الصلاة التي شرعها ربنا، كما قلت لك، على هذا الخطر العظيم والمقام الجسيم الذي يحتاج إلى زيادة انتباه. الوضوء طهارة ما في شك، ولكنها طهارة مائية. طهارة بإيه؟ بالماء، خلافا للتيمم. التيمم طهارة، لكن طهارة بإيه؟ بالصعيد. هذه طهارة بالماء. انتبه، تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. انتبهت لهذا؟ طهارة مائية تتعلق بماذا؟ بالوجه واليدين والرأس والرجلين. بهذه الأمور نكمل الوضوء. طيب الوضوء هذا جاءنا من أين؟ ما هي أدلته؟ أدلته في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الدليل في القرآن ماذا هو؟